المعقود عليها مباحة، فإن كانت محرمة فلا يصح ولا يجوز. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن المنفعة إذا كانت محرمة فإن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فإذا أجر بيته مثلا لمن يشرب فيها الخمر، أو أجر أرضه لمن يشرب فيها الخمر أو يشرب فيها الدخان إلى آخره، لا شك أن هذا من قبيل التعاون على الإثم والعدوان. الله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فلما كان هذا الفعل وسيلة إلى محرم استحقوا الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. والوسائل لها أحكام المقاصد، فنقول اشترط أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لذلك، قال: كالزنا. نعم، فلو أجر بيته لمن يعمل عليها الفاحشة فنقول بأن هذه الإجارة محرمة ولا تجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود إلى قره. قال: والزمر والغنى، يعني تأجير البيت لمثل هذه المحرمات من الزمر والغنى إلى آخره، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، هذا واضح. وناخذ أيضا من كلام المؤلف رحمه الله قوله على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى، ناخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن المؤلف يرى أن المزامير والغنى أنها محرمة ولا تجوز، ولهذا لم يصحح الإجارة لمن يعمل هذه الأشياء. قال: وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر إلى آخره. المهم هذه أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله، والضابط بذلك أنه يشترط أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة، فإن كانت محرمة فإن هذا لا يجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. تأجير من يعمل معصية، نعم، تأجير من يعمل معصية، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن لا يكون ذلك على سبيل التبع كما ضرب المؤلف رحمه الله، يعني لا تكون المعصية تابعة لأمر مباح، فإن هذا محرم ولا يجوز إذا كان ذلك ليس على سبيل التبع وإنما كان على سبيل الاستقلال، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. كما ضرب المؤلف، لو أجر بيته لمن يشرب بها الخمر، أو أجر حوشه، حوش لمن يجتمع فيه على شرب الدخان أو النظر إلى آلات اللهو من الصور والأفلام وغير ذلك، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز لما تقدم. القسم الثاني مثل ذلك أيضا، لو أجر الدكان لمن يبيع فيه الدخان، هو أجره لأجل البيع، حتى لو باع أشياء مباحة وأشياء محرمة نقول بأن هذا لا يجوز، فأجره لكي يبيع فيه مواد غذائية ويبيع فيه الدخان نقول بأن هذا لا يجوز، لأنه أجره لكي يبيع، فيدخل في ذلك تحريم هذه الإجارة ما دام أنها تشتمل على أمر محرم. القسم الثاني ألا يكون ذلك على سبيل الاستقلال وإنما جاء على سبيل التبع، يعني تكون الإجارة على أمر مباح لكن جاءت الأشياء المحرمة تبعا، فنقول هذا لا بأس به وإن كان الأحوط أن يترك. فمثلا لو أجر داره لمن يسكنها لكن هذا الساكن شرب فيها الدخان أو استمع فيها إلى الغنى ونحو ذلك، فنقول هو أجره للسكن ولم يؤجره من أجل شرب الدخان أو من أجل سماع الغنى ونحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز وإن كان الأحوط أن يترك مثل هذا وأن يشرط عليه أن لا يفعل المحرم، لكن لو فعل المحرم نقول بأن الإجارة صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. تقدم لنا أن الجار يجب عليه أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه على جداره. تقدم لنا حديث أبي هريرة في الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فنقول الأصل أن الجار يجب عليه أن يمكن جاره من وضع الخشب على جداره، من وضع الخشب أو غيره، المهم أنه يستفيد من الجدار، بشرطين: الشرط الأول أن يكون محتاجا لذلك، والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على الجدار. فإذا توفر الشرطان فإنه يجب على الجار أن يمكن جاره من الانتفاع بجدار هذا الجار. طيب، إذا اختل شرط من هذين الشرطين ولنفرض أن الجار ليس محتاجا إلى وضع الخشب على جدار جاره، أو أن الجدار يلحقه ضرر إلى آخره، فلا بأس أن يستأجر. قال لك: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. فنقول هنا يصح أن يستأجر الحائط لوضع أطراف الخشب عليه، لأن المنفعة مباحة ولأن الحاجة داعية لذلك، والأجرة تكون تبع المدة، مثلا كأن يؤاجره كل سنة بكذا وكذا إلى آخره، فتكون الأجرة تبعا للمدة. قال: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. لا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. تأجير المرأة، هل تملك المرأة أن تؤجر نفسها أو نقول بأنها لا تملك ذلك؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن المرأة لا تملك أن تؤجر نفسها. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. المرأة الآن مشغولة بحق الزوج، هي محبوسة لمنفعة الزوج، منفعة الاستمتاع، ولهذا يجب عليه أن ينفق عليها. والأقرب في ذلك أن يقال بأن تأجير المرأة نفسها ينقسم إلى قسمين. نقول تأجير المرأة نفسها ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك على زمن، أن يكون ذلك في مدة، أن يكون ذلك في مدة أو على مدة، فنقول بأنها لا تملك ذلك إلا بإذن الزوج. كان تؤجر نفسها من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة إلى آخره، كأن تعمل بتدريس أو في تدريس أو غير ذلك من الأعمال أو الوظائف إلى آخره، أن يكون ذلك على مدة. فنقول بأنها لا تملك ذلك. لماذا؟ لأن ذلك يفوت حق الزوج من الاستمتاع في هذه المدة. ولا شك أن المرأة إذا كان ستخرج من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية إلى آخره فإنها ستفوت حق زوجها في هذه الفترة. فلا تملك إلا بإذن الزوج، اللهم إلا إذا كان هناك شرط عند العقد. فلو أن المرأة اشترطت أنها تعمل إلى آخره فالمسلمون على شروطه، ولا يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك. القسم الثاني، القسم الثاني أن تكون الإجارة على عمل، كأن تؤجر نفسها للخياطة أو للطبخ أو للغسل أو غير ذلك من أعمال النساء، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن هذا لا يفوت حق الزوج، فهي محبوسة في بيتها، يعني هي محبوسة في بيتها ولا يفوت ذلك حق الزوج، اللهم إلا إذا كان هناك ضرر على الزوج، إذا كان الزوج يلحقه ضرر في ذلك، فنقول بأنه يملك أن يمنعها إلا إذا كان هناك شرط، فإن المسلمين على شروط. قال فصل: قال فصل: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. نعم، هذه شروط خاصة في العين المؤجرة. تقدم من المؤلف رحمه الله ذكرت ثلاثة شروط هذه للبيع للإجارة، لعموم الإجارة، شروط عامة في الإجارة. وهذه الشروط التي سيذكر المؤلف رحمه الله هذه شروط خاصة في العين المؤجرة. كان تكون العين المؤجرة، كان تكون بيتا أو سيارة أو نحو ذلك. قال المؤلف: معرفتها برؤية أو صفة. هذا الشرط الأول، اشترط في العين المؤجرة أن تعرف هذه العين المؤجرة. وطريق المعرفة قال لك المؤلف رحمه الله بالرؤية، يعني بالرؤية، بأن يرى العين المؤجرة. إذا مثلا أراد أن يستأجر، أن يستأجر بيتا أن يرى هذه البيت، أو سيارة أن يرى هذه السيارة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قال لك أو صفة. نعم، أو صفة. الطريق الثاني الوصف. فمثلا إذا أراد أن يستأجر سيارة يقول: سيارة صفتها، أو أجرتك السيارة صفتها كذا وكذا، تاريخ صناعتها كذا وكذا، يعني يذكر الأوصاف التي تختلف بها الأجرة اختلافا ظاهرا. أما استقصاء جميع الأوصاف فهذا متعذر، يعني كونه يستقصي جميع الأوصاف نقول بأن هذا متعدد، لكن يذكر الأوصاف التي يحتاج إليها. قال نعم، قال معرفته برؤية أو صفة. المؤلف رحمه الله ذكر طريقين: إما الرؤية وإما الوصف. والصحيح كما ذكرنا الضابط في ذلك أن طريق المعرفة كما شرنا إلى هذا في البيع، في البيع، وأن طريق المعرفة أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، وربما أنه تكون هناك طرق أخرى. المهم أي طريق ينفي الجهالة، أي طريق ينفي الجهالة عن العين المؤجرة فإنه طريق صحيح. قال لك المؤلف رحمه الله: في غير الدار ونحوها. يعني الدار ونحو الدار، يعني يقول لك الأشياء التي لا يصح السلم فيها. تقدم لنا الضابط فيما يصح السلم فيه وما لا يصح السلم فيه. ذكرنا الضابط في ذلك، قلنا كل من ضبط بالوصف صح السلم فيه. هذا ضابط، كل من ضبط بالوصف صح السلم فيه. وسابقا بينا أن أنهم يقولون بالنسبة للعقارات ما يصح السلم فيها، يعني العقارات لا يصح السلم فيها، وأيضا العقارات على المذهب ما تباع بالوصف، كذلك أيضا ما تؤجر بالوصف. ولهذا إذا أراد أن يبيع أرضا قال تذهب وتشوف الأرض، أما يقول أرض صفتها كذا وكذا إلى آخره يقول هذا ما ينضبط بالوصف. إذا أراد أن يؤجر أن يؤجره بيتا ما يقول أجرتك الشقة الفلانية صفتها كذا وكذا إلى آخره، قالوا لأن هذا لا ينضبط بالوصف. وعلى هذا قال لك الدار نحو الدار إلى آخره مما لا يصح السلم فيه، هذه يشترط فيها ماذا؟ ها؟ يشترط فيها الرؤية، ما يكفي فيها، نعم لا يكفي فيها الوصف، نعم لا يكفي فيها الوصف. وهذا هو المشهور من المذهب، كذلك أيضا مذهب الشافعية. والرأي الثاني رأي المالكية أنه يكفي الوصف، نعم أنه يكفي الوصف إذا ضبطت بالوصف، وهذا القول هو الصواب. نعم قول الصحيح في ذلك أنها إذا ضبطت بالوصف فإنه يكفي الوصف. ومثل وقتنا الحاضر الآن، الآن تضبط، يعني إذا قال لك مثلا أجرتك الشقة الفلانية في الدور الثاني في عدد الغرف كذا مساحة الغرف كذا إلى آخره، الآن تضبط بالوصف، لأن لو كان في الزمن السابق ليست الدقة الموجودة في البناء كما هي موجودة اليوم. حتى الآن في قطع الأراضي وتخطيط الأراضي ونحو ذلك ووضع المخططات إلى آخره، الآن تضبط بالوصف، فرق بين هذا الزمن وبين زمن سلف. فالصحيح أنه إذا أمكن ضبطها بالوصف كما سلف لنا أنه يصح أن تباع إذا ضبطت بالوصف، ويصح أيضا أن تؤجر إذا ضبطت بالوصف. وسبق أيضا يعني قول المؤلف رحمه الله ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة إلى آخره. يعني سابقا تكلمنا على هذه المسألة أيضا في كتاب البيع، وأنه لا بد من معرفة السلعة برؤية أو صفة ونحو ذلك. وسبق أن ذكرنا رأي الحنفية، وأن رأي الحنفية ماذا يقولون؟ يجوز أن يبيع شيئا أو يجوز أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له، ويكون له خيار الرؤية. مثلا لو قال بعني سيارة، قال بعتك سيارة ب100,000، ما وش السيارة هذه؟ قال لم يرها ولم توصف له، يصح هذا البيع ويكون له خيار الرؤية، لأن العلة وهي الغرض انتبت. ما دمنا أثبتنا له خيار الرؤية انتفت العلة. كذلك أيضا هنا على رأي الحنفية لو أنه أجره العين ولم يرها ولم توصف له فنقول يصح ذلك ويثبت له خياره. قال وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، هذا هو الشرط الثاني، شرط الثاني من شروط صحة العين المؤجرة، أن يعقد على عينها، ما يعقد أو لا يعقد على أجزائها، أن يعقد على نفعها لا يعقد على أجزائها، لأن الإجارة بيع للمنافع، أما الإجارة هذه بيع للمنافع فلا دخل للأجزاء في الإجارة. فيرون أن مورد العقد في باب الإجارة هي المنافع دون الأجزاء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وفرع عليه، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول جمهور العلم، يرون أن مورد العقد في باب الإجارة إنما هو المنافع دون الأجزاء. والرأي الثاني أن مورد العقد في باب الإجارة هو العين دون المنافع، لأن المنافع معدومة، وهذا قال به بعض الشافعين. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أن مولد العقد في باب الإجارة كل ما يحدث ويتجدد. نعم نعم، كل ما يحدث ويتجدد بدله مع بقاء العين. نعم، كل ما يحدث ويتجدد بدله مع بقاء العين، سواء كان عينا أو منفعة، سواء كان عينا أو منفعة. طيب، هذا الكلام يرتب عليه المؤلف، لما كان يرى أن مورد العقد في باب الإجارة هي المنافع دون الأجزاء، قال لك: فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، لا يصح. قال: أجرتك هذا الرز للأكل، نعم للأكل، والإجارة تكون على المنافع ما تكون على العيان، وهذا ما يصح أن يعقد عليه عقد إجارة. وش يعقد عليه؟ ها؟ قالك ما يعقد عليه عقد إجارة، لكن يعقد عليه عقد ماذا؟ بيع. يعقد عليه عقد بيع، ما تعقد عليه، لأن البيع مورد العقد فيه على الأعيان، أما الإجارة فإن مورد العقد فيها إنما هو على المنافع. نعم، إنما هو على المنافع. فقال لك المؤلف رحمه الله: لا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظهر، إلى آخره. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن هذا صحيح، وأنه يصح أن تؤجر الطعام للأكل، وأن تؤجر الشمع لمن يشعله، إلى آخره، وأن هذا جائز ولا بأس به، ويكون هذا من قبيل الإذن بالإتلاف، يعني يكون هذا من قبيل الإذن بالإتلاف. ونظير ذلك، نظير ذلك ما لو قال: أجرتك هذا البيت كل شهر ب100 ريال، أجرتك هذا البيت، أجرتك هذا البيت كل شهر ب100 ريال. هنا الآن استوفى هذه المنافع كل شهر ب100 ريال، أتلف هذه المنافع كل شهر ب100 ريال، أيضا أتلف من هذا الطعام النصف بقيمته، كم قيمته؟ كذا وكذا. فنظير ذلك لو قال: أجرتك هذا البيت أو هذه السيارة كل شهر بكذا وكذا، أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ونظير ذلك أيضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لو قال: بعتك من هذا الشمع كل أوقي بكذا وكذا، هذا جائز. نظيره أيضا لو قال: أجرتك هذا الشمع كل أوقية منه إلى آخره كي تشعله، كل أوقية منه تتلف بكذا وكذا، مع أن الأصل في ذلك الحل والصحة. فيظهر والله أعلم أن مثل هذا أنه جائز ولا بأس به. قال المؤلف: ولا ضئر ولا حيوان ليأخذ لبنه، يعني ما يصح أن تؤجره البقرة أو أن تؤجره الشاة لكي يأخذ اللبن، وهذا هو المذهب، وهو قول جمهور العلم رحمه الله تعالى، لأن الإجارة عقد على المنافع. نعم، الإجارة عقد على المنافع لا الأعيان، والمقصود هنا العين وليس المنفعة، المقصود هنا العين وليس المنفعة. الرأي الثاني في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام رواية عن قول عند الحنابلة، أن هذا جائز ولا بأس به، أن هذا جائز ولا بأس به. ونظير ذلك يعني لو قال: أجرتك الشاة، وقال: أجرتك الشاة كل مد من الحليب بريالين، أو أجرتك البقرة كل صاع من الحليب ب10 ريالات، أن هذا جائز ولا بأس به. ونظير ذلك قول الله عز وجل، أو يدل لذلك قول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ولهذا المؤلف رحمه الله يستثني الظئر، قال لك إلا في الظئر المرضعة. وسبق أنهم يقولون أنه يجوز أن تستأجر المرضعة، المرضعة يجوز لك أن تستأجر المرضعة ترضع الولد بطعامها وكسوته، أن هذا جائز ولا بأس. هذا مثل يعني كونك تستأجر البقرة كل شاة كل صاع بعشرة ريالات، أن هذا جائز ولا بأس به. وكما أسلفنا يدل لذلك وروده في قول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجوره، فالصواب في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به. قال لك إلا في الظئر ونقع البئر وماء، قال لك نعم إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبع. هو المؤلف رحمه الله تعالى وقال لك المورد في الإجارة على أي شيء، المنافع ولا الأعيان؟ المنافع. طيب هو بيرد عليه إشكال، بيرد عليه البئر نقع البئر يعني الماء الموجود في البئر. الماء الموجود في البئر، أنت إذا استأجرت البئر أو استأجرت الأرض التي فيها البئر سيكون العقد على الأعيان ولا على المنافع؟ ها؟ على الأعيان، العقد يكون على الأعيان لأنك بتتلف الماء، واضح؟ أيضا الأرض، أنت إذا استأجرت أرضا وفيها ماء، واضح؟ سيكون العقد أيضا على الأعيان، ستتلف، سيتلف هذا الماء، سيكون عقد على الماء. فورادك أراد المؤلف رحمه الله أن يزيل هذا الإشكال، قال لك شو يقول؟ قال نقع البئر، يعني لا تريدون علينا نقع البئر ولا تريدون علينا ماء الأرض، فإن نقع البئر وماء الأرض هذا تبع لأي شيء؟ ها؟ تبع للأرض، تبع للبئر، تبع. والقاعدة أنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. وإن كان مورد الماء الإجارة على المنافع، لكنه هنا إذا استأجر الأرض وفيها الماء أو استأجر البئر وفيه الماء إلى آخره، فإن المورد وإن كان على الأعيان لكنه جاء تبع، ما جاء على وجه الاستقلال. هو أراد أن يتخلص من ذلك، لأنه إذا استأجرت الأرض وفيها ماء الأرض قطعا ستنتفع بالأرض، تنتفع بالماء، الماء عين هذا، فمورد الإجارة هنا جاء على العين. قال لك لكي يتخلص من هذا الإشكال قال لك بأن هذا جاء على سبيل التبع ليس مقصودا، وإنما هو تبع الأرض ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن هذا على القول بما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب كما أسلفنا، الصواب يعني كما أسلفنا أن مورد العقد في باب الإجارة أن المنافع تحدث وتتجدد فيصح يعني حتى على الماء وحتى يعني على الشمع لكي يشعله والطعام لكي يأكله إلى آخره. قال والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد، هذا الشرط الثالث، القدرة على تسليم العين المؤجرة، فلا يصح أن يؤجر سيارة مسروقة أو مغصوبة أو أرضا مغصوبة أو نحو ذلك. قال لك لا تصح إجارة الآبق يعني الرقيق الآبق ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء إلى آخره. تقدم لنا هذا في باب البيع وذكرنا الكلام على هذه المسألة، وأنه هل يصح بيع العين التي لا يقدر على تسليمها أو لا، وذكرنا ذلك، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يصح البيع على من يقدر على تحصيل هذه الأشياء. فكذلك أيضا نقول هنا يصح تأجير هذه الأعيان على من يستطيع أن يخلصها. فمثلا يصح أن تؤجر الأرض على الغاصب أو على من يقدر على تحصيلها من الغاصب، أو تؤجر الأرض السيارة المسروقة على من يستطيع أن يخلصها من السارق إلى آخره، لأن العلة هنا انتفت، العلة هي حصول غرر وقد انتفى، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: لا بد أن تشتمل العين المؤجرة على المنفعة، فإن كانت العين المؤجرة خالية المنفعة أصحت الإجارة. لماذا؟ لأن العقد على أي شيء؟ العقد على المنافع، يقول بأن العقد على المنافع، فلا تصح الإجارة على عين خالية من المنافع. فقال لك: إجارة بهيمة زمنة للحمل، البهيمة الزمنة التي هي مريضة إلى آخره، لا يصح أن تؤجر للحمل، ما يمكن هذه البهيمة التي لا تستطيع المشي نحو ذلك ما يصح تؤجر للحمل، مثل سيارة عطلانة تؤجر للركوب أو للحمل ما يصح هذا. قال لك: ولا أرض لا تنبت للزرع، يعني تأجير الأرض التي لا تنبت لأجل الزرع، يقول بأن هذا لا يجوز. قال: وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس أن تكون العين المؤجرة ملكا للمؤجر أو مأذونا له في التأجير. والذي يؤذن له في التأجير من هو؟ ها؟ أربعة ذكرنا، تقدم هذا، ها؟ الوكيل والناظر والوصي والولي، صح. الوكيل من استفاد التصرف في حال حياة، والوصي من استفاد التصرف بعد الوفاة، والناظر هو القائم على الأوقاف، والولي هو القائم على القصر، كما سبق لنا في باب الحجر، يعني القائم على القصر. فلا بد أن يكون المؤجر مالكا للعين المأجورة، للعين المؤجرة، أو مأذونا له في ذلك. نعم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك، وقول الله عز وجل: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. وعلى هذا يرد عندنا ما يسمى بأي شيء؟ بالتصرف الفضولي، يعني لو أجر ملك غيره، لو أجر سيارة غيره أو بيت غيره إلى آخره، هل تصح هذه الإجارة أو نقول بأنها لا تصح؟ هذا سيأتينا أو تقدم لنا كلام العلماء رحمهم الله في التصرف الفضولي، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن التصرف الفضولي لا يصح. وعلى هذا لو أجر ملك غيره فلا تصح الإجارة ولو أذن له المالك. والرأي الثاني، رأي الحنفية والمالكية، أن هذا صحيح. وعلى هذا لو أجر ملك غيره فنقول بأن الإجارة صحيحة مع الإذن. ويدل ذلك حيث عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له شاة أضحية، فذهب واشترى شاة، وفي الطريق باع الشاة بدينارين، واشترى بأحدهما شاة، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرر. إجارة العين هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن إجارة العين جائزة. لماذا؟ لأنه مالك للمنفعة، المستأجر مالك، اشترى منافع هذه العين. فمثلا استأجر الدكان لمدة سنة، أو البيت لمدة سنة إلى آخره، فإنه يملك أن يؤجر هذا الدكان. لماذا؟ لأنه مالك لمنفعة هذا الدكان هذه المدة، فنقول يملك أن يؤجره. لكن اشترط المؤلف رحمه الله، قال لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يعني الأحوال أو الأقسام ثلاثة، الأقسام ثلاثة. القسم الأول أن يؤجره بمثل الضرر فهذا جائز. أن يؤجره، القسم الثاني أن يؤجره بأقل ضررا فهذا حكمه ماذا؟ ها؟ بأقل ضررا جائز. القسم الثالث أن يؤجره بأكثر ضررا، فنقول بأن هذا غير، بأن هذا غير جائز. مثال ذلك، مثال ذلك، استأجر البيت للسكنة، استأجر البيت للسكنة، ها؟ إذا أجره لمن يسكن يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ هذا مثل الضرر ولا أقل ولا أكثر؟ مثل الضرر. هذا نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. طيب، مثال آخر، استأجر البيت للحدادة، لعمل حدادة، هل يجوز أن يؤجره لمن يسكن أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه أقل ضررا. طيب، مثال ثالث، استأجر البيت لأجل السكن، هل يجوز أن يؤجره لمن يعمل فيه حدادة أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه أكثر ضررا. ولهذا قيد المؤلف قال لك لا بأكثر ضررا، فلا بأس إذا كان بمثل الضرر أو بأقل منه، أما بأكثر فإن هذا لا يجوز. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يؤجر العين المؤجرة سواء كان ذلك بمثل الثمن أو أقل أو أكثر. أما بمثل الثمن أو أقل فهذا ظاهر، لكن بأكثر فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. مثلا استأجر البيت لمدة سنة ب10,000، أجرها ب20,000، يعني أجرها ب20,000، فهذا جائز ولا بأس به ظاهر كلام المؤلف. لماذا؟ لأنه مالك، لأنه مالك للمنفعة، وما دام أنه مالك للمنفعة فلا بأس حتى ولو أجرها بأكثر. طيب، الرأي الثاني أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يربح في شيء لا يدخل تحت ضمانه. قال لأنه يربح في شيء لا يدخل تحت ضمانه. والصواب في هذه المسألة هو الرأي الأول، وأن هذا جائز ولا بأس به، لأن المنافع هي مضمونة عليه وهو مالك الآن. صحيح أن المنافع هي مضمونة، لو ما استهلك المنافع لفاتت عليه، فالمنافع مضمونة عليه. فالصواب في هذه المسألة أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجر. فعم تصح إجارة الوقف، والوقف هو العين المحبسة والمسبلة، فتصح إجارة الوقف من قبل الناظر ومن قبل أيضا الموقوف عليه. فمثلا لو قال هذا الرجل، قال هذه البيت وقف على طلبة العلم في هذا المسجد، ثم بعدهم الفقراء أو المساكين، أو بعدهم طلبة العلم في المسجد الثاني إلى آخره، طلبة العلم في هذا المسجد أجروا هذا البيت، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول يصح هذا، لأنهم ماذا؟ لأنهم مالكون للمنفعة. أو مثلا قال هذا البيت أو هذا الدكان وقف على زيد، زيد يملك منفعة هذا الدكان، قال وقف على زيد إلى أن يموت، ثم بعده عمر، فزيد يملك هذا منفعة هذا الدكان إلى أن يموت، ثم بعده عمر. الآن زيد أجره، يعني زيد أجره، يصح أن يؤجره أو لا يصح؟ نقول يصح، يعني لماذا؟ لأنه مالك للمنفعة، مادام أنه، وذلك سيأتينا إن شاء الله في الوقف، عند الوقفة تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل ما معنى تحبيس الأصل؟ يعني أن العين الموقفة لا تباع، محبسة، التصرف فيها ممنوعة، لا تباع، لا توهب، لا تورث. وتسبيل المنفعة، المنفعة على العكس، إطلاق التصرف فيها، فالموقوف عليه من السبيل، الطريق، لأن الإنسان ينطلق فيه، إطلاق التصرف فيها، فيملك الموقوف عليه أن يستوفي المنفعة بنفسه، ويملك أن يستوفيها بنائبه بأن يؤجرها أو أن يهبها المنفعة إلى آخره، هذه ملك له. فنقول الوقف، لكن بقينا في مسألة، وهي هل يملك الموقوف عليه أن يؤجر الوقف لمدة طويلة، أو نقول بأنه لا يملك ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، وسيأتينا إن شاء الله في باب الوقف. والصحيح أنه ما يملك. لماذا؟ لأنه قد يموت، قد يموت وينتقل الوقف إلى من بعده، فهو ما يملك، لا يملك أن يؤجره لمدة طويلة، وإنما يملك أن يؤجره كسنة وسنتين عرفا فقط، يعني سنة، سنتين، ثلاث سنوات، ما زاد على ذلك فإنه لا يملك، لأنه قد يموت وينتقل الوقف لمن بعده، فيكون تصرف في نصيب من؟ ها، البطن الثاني الموقوف عليه، الثاني الذي يأتي بعده، فلا يملك أن يتصرف فيه أو أن يؤجره إلا مدة يسيرة كما سلف، كسنة وسنتين وثلاث، أما ما عدا ذلك فإنه لا يملكه. لماذا؟ يعني لو قلنا بأنه يملكه أدى ذلك أن يتصرف في ماذا؟ في حق الموقوف عليه الثاني الذي يأتي بعده، أو ما يسمى بالبطن الثاني إلى آخره. قال وللثاني حصته من الأجرة. يقول لك المؤلف رحمه الله وللثاني حصته من الأجرة، يعني لو فرض أن الموقوف عليه أجر الأرض، يعني لو فرض أن الموقوف عليه أجر الوقف، لو فرض أن الموقوف عليه قام بتأجير الأرض، تأجير الوقف لمدة سنتين كما قلنا، وبعد سنة هلك، وانتقل الوقف للبطن الثاني، من حين موت الأول تكون الأجرة لمن؟ ها؟ للثاني. فمثلا أجره لمدة سنتين ب20,000 ريال، بعد سنة مات، نقول لا يستحق إلا ماذا؟ إلا 10,000 ريال. من حين موته انتقل الوقف إلى البطن الثاني، موقف عليه الثاني، فنقول له حصته من الأجرة، له حصته. وهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ نقول لا تنفسخ الإجارة، الإجارة لا تنفسخ، لأن العقد وضع بحق، فما دام أنه مالك للمنفعة له أن يؤجر له، لكن كما ذكرنا يشترط أن لا يؤجر إلا مدة ماذا؟ إلا مدة يسيرة. نعم. وعلى هذا الموقوف عليه لو كان الموقوف عليه الأول لو كان استسلف الأجرة، وهذا موضع خلاف أيضا، هل له أن يستسلف الأجرة؟ يعني مثلا يؤجر سنتين ويأخذ أجر سنتين، أو ليس له ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. لكن لو فرضنا أن الموقوف عليه الأول أخذ الأجرة، استسلف، تقدم الأجرة، فإن الموقوف عليه الثاني يرجع في أي شيء؟ في حصته من قيمة الأجرة بعد وفاة الأول على التركة، يرجع على التركة. فمثلا لو أجر الوقت لمدة سنتين ب20,000 وأخذ 20 وبعد سنة مات، يقول لا يستحق إلا 10، تبقى 10 يرجع فيها من الموقوف عليها الثاني في تركة الموقوف عليه الأول. قال المؤلف رحمه الله: وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. يعني هنا تأجير العقار مدة طويلة، والمقصود هنا العقار الطلق الذي ليس وقفا، فهذا يصح. الإنسان له أن يتصرف في ملكه كيفما شاء. مثلا هذه بيتك تؤجر، لك أن تؤجرها لمدة سنة سنتين لمدة 10 سنوات، ليس هناك ارتباط بينك وبين غيرك، لك أن تؤجرها لمدة 20 سنة، إلى الأمر راجع لك. لكن بالنسبة للوقف هناك من يتعلق بالوقف غيرك، ولهذا قلنا بأن الوقف لا يؤجر مدة طويلة، وإنما تأجيره يكون ماذا؟ يكون مدة يسيرة على الصواب من أقوالنا. لكن الملك الطلق الذي ليس وقفا لصاحبه أن يؤجره ولو مدة طويلة. لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ اشترط أن يغلب على الظن بقاء البيت. فلو كان مثلا البيت من الإسمنت ويغلب على الظن أنه يعيش 20 سنة 30 سنة 50 سنة، فلا بأس أن يؤجره إلى 50 سنة. لكن إذا كان من الطين الذي قد لا يعيش 20 سنة إلى آخره، فنقول نرجع إلى أهل الخبرة كم يعيش مثل هذا، إذا قالوا يعيش إلى 20 سنة إلى آخره له أن يؤجره إلى 20. أما ما زاد فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس له ذلك. قال: وإن استأجرها وإن استأجرها يعني العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدل على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. هذا تقدم الكلام عليه، سابقا ذكرنا أنه أن من شروط صحة الإجارة معرفة المنفعة، وذكرنا أن معرفة المنفعة إما أن يكون عن طريق اللفظ وإما أن يكون عن طريق العرف إلى آخره. فهذا داخل هذا الكلام، استأجر عينا لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين مثل إلى مكة إلى آخره، أو بقر بحرث، أو دياس زرع، أو من يدل على الطريق، لا بد معرفة ما الذي ستحرثه هذه البقر، لأن هذا يختلف باختلاف الأرض ونحو ذلك. وكذلك أيضا لدياس زرع إلى آخره، لا بد من معرفة هذا الزرع إلى آخره، قليل كثير وما مثل هذه، تقدم ذكرنا هذا. قال: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. هذه مسألة كبيرة، وهذه مسألة ألفت أو أفرد فيها مؤلفات، وهي أخذ الأجرة على القرب. نعم، هل يصح أخذ الأجرة على القرب، أو نقول بأن أخذ الأجرة لا يصح على القرب إلى آخره؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء رحمه الله كثيرا. وعلى كل حال أخذ المال على القرب نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. نعم، أخذ المال على القرب، والمقصود بالقرب العبادات، مثل أخذ المال على الأذان، على الإمامة، إمامة الناس بالصلاة، على الخطبة، على الفتية، على القضاء، على التدريس، تدريس العلوم الشرعية، على الحج ونحو ذلك إلى آخره. نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون رزقا من بيت المال، أما القسم الأول أن يكون رزقا من بيت المال، فهذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. مثلا إذا كان الأئمة أئمة المساجد أو المؤذنون يعطون مكافآت من بيت المال، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يأخذ بلا مشارطة، أن يكون الأخذ بلا مشارطة. يعني مثلا جاء أصلى بالناس أو أذن أو خطب، ثم جاء شخص وأعطاه دون أن يكون هناك مشارطة، فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث أن يكون بجعل، القسم الثالث أن يكون بجعل، يكون جعالة، كأن يقول شخص من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، أو من درس في هذا المسجد فله 1000 ريال نحو ذلك، أو من خطب فله 500 ريال نحو ذلك، فهذا جائز ولا بأس به، كان طريق الجعالة. القسم الرابع والأخير هو لموضع الخلاف بين العلماء رحمه الله، إذا كان عن طريق المشارطة وهي الإجارة، فإذا كان عن طريق المشارطة وهي الإجارة، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، سيأتي إن شاء الله بيانه.